تحلمين اشتكي ولا اعاتبني وحكيتي لم تنحكي ولا اعاتبني انا من قلة البخت مش عارف اعاتبني انا عملت طيب وكان املي يكون طيب لكن جميلي حد الميلين ما بينش اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب نكروا جمالي وسعت الجد ما بينش انا قلت للقلب توبة ما رحش نواحيه انا قلت للقلب توبة ما رحش نواحيه مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش وقلت للعين يا عين تبطل نوح ناحي مدام ظروفي معك مدام ظروفي معك لو الزمان نايم ودي حمل المشي على كتف اليمين نايم من عشرة اللي من عشرة اللي أتاري فرعهم نايم نسيوا الجمايل وحتكلم وغاتبني فلا نار فلا نار فلا نار ما فيش حلاوة الجنس العالي في الدار والعمل شرف للأفضل شغل تعب وحسب البطال مفيش حلاوة لا لا تعالف وتعال الحظ تعالف وتعال والواحد الدنيا وتعال رجعت مكتوب لك وتعال ما فيش حلاوة لا لا لا ربك وردة وخلق لك وسط الشوك وردة ولو تعبت تحمد ورضا مفيش حلاوة فلا لا هلا مهما تنظر يا خفية ما تخفاش على ربك خفية الرزق يحب الخفية ما فيش حلاوة فلا نار العلماء في المواعظ نصحيتك العلماء في المواعظ نصحيتك بكلام من النوم صحيتك مدام فيك عافيتك وصحيتك ما فيش حلاوة فلا لا لو عمال وعملك ينازل لو عمال وعملك ينازل يحبك القريب والناسب لكل مجتهد نصيب مفيش حلاوة فلا نار افرض ما فيش عمل يدفلك دع واشتري وتسبك ده كل رزق وليه سبب ما فيش حلاوة فلا تعبانة معدته وحشاه تسول تعبانة معدته وحشاه والقرش لو غابني وحشة واليد البطالة وحشة ما فيش حلاوة فلا نار غلت غيرك ما تكلش من غلت غيرك ما تكلش والراجل عالتاني ما يتاكلش وانت ما تعبتش ما تاكلش ما فيش حلاوة فلا نار فلا نار فلا نار ما فيش حلاوة فلا نار صعبا علي اشوف بختي ولا فرش صعبا علي اشوف بختي ولا فرش وفتلت حبل الوداد قصر ولا فرش فتلت حبل الوداد قصر ولا فلش مين الأسى يطول ومين الفرح ما يطولش مين الأسى يطول الفلك اشمعنى ليلة الأسية شرحها بيقول اشمعنى ليلة الأسية شرحها بيقول وليلة الفرح تطلع شمسها مغرب وليلة الفرح تطلع شمسها مغرب يا مناس بتسهر علشان تنول الأمل والطول يا مناس بتسهر علشان تنول الأمل والطول وناس بتشقى طلوع الشمس للمغرب وناس بتشقى طلوع الشمس للمغرب سلم أمورك يا قلبي سلم أمورك يا قلبي للإله سجر من صغر سني وأنا واخد الغرام تجري كل عملته يا ابن آدم كل عملته بطول الزمن تجري ومهما تجري غير المكتوب ما تقولش على بيت عجبني جارية الفاتحة لبني فايت على بيت عجبني جارية الفاتحة لبني كانت مسافة بسيطة قريبة لبني كانت مسافة بسيطة قريبة لبني علشان عذراء جميلة بتنتج في الحانة لبني بديعة الشكل لكن شعرها سيد بديعة الشكل لكن شعرها سيد تربط على الود طول العمر طول العمر ما تسيد لكن ربك شديد العقاب في الملك ما يسيد لو كان يسيد لكان ساب الدمع على بني سبت البيروق والبنان وعالشجر بات علشان مزاجها راح تعيش الغرب بات علشان مزاجها راح تعيش الغرب بات نوح والفها وقال مش عيب يا حمامة تلوح ولفاوي قلبي الشعيب يا حمام. تبي جميلة وريحاني غراب عشقا ارجعي عنه ما عندوش اصل يا حمام. قالت يا قلبي وروحي والعيون عشقاك. قالت يا قلبي والعيون عشقاك. ألف تدوري عليهم علي صار في الدور. ألف تدوري عليهم علي صار في الدور. كيف مني قربتي أمام العالم والدور يا مدى غليل بتطلع من سكن والدور والحس ويا النسور جوا القصور فات. الحبايب لما غابوا حيروني سنقروني اللي بيقولوا سنقروني. الحبايب لما غابوا حيروني سنقروني اللي بيقولوا سنقروني. وانشاكت من كتر شوقي او فاكر يلي بتلوموا علي اعذروني. الحياة من غير حبايب الجنس غير حنين واشواق ودي كل حكايتها. كنتي وردة والليالي دفنتها خبروني في الحبايب خبروني. روقوني لذة الحب وحلو علموني الصبر عن بعد الغلو. روقوني لذة الحب وحلو علموني الصبر عن بعد الغلو. جبتي ودهلي وجبتي وصابوني هاتوا انا ذنبي الا لما الحبايب يغفروني. والغرم والشوق بالسوق اشتريت حبك غالي سرك قلبي داريت. والغرم والشوق بالسوق اشتريت حتى ورد الحب في دموعي رويت. انا ذنبي ايه لما الحبايب يذكروني. Thank you. الحبايب لما ربوا حيرون طلروا